هل في باب عندكم؟ باب باب. طيب النسخ تختلف الآن في ذكر هذا الحديث، هل هو تابع للحديث الأول باب الأول، هل هو تابع للباب الأول من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان؟ إذا كان هو تابع للباب الأول فلا علاقة له به، هذا الحديث الأخير هذا لا علاقة له بالباب الأول إن كان بدون باب، وإن كان بالباب فما هو هذا الباب؟ ما هو ترجمة هذا الباب؟ غير مذكور، لا يوجد ترجمة هذا الباب، إنما يذكر فقط باب. فالظاهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله عندما ألف هذا الكتاب ذكر بابا وأراد أن يكتب ترجمة فنسي. وهل تعرفون أنه كان يكتب كتبه 3 مرات؟ يكتب مرة فيعرضها للعلماء، فإذا وجدوا فيه شيئا من الملاحظات يعيد كتابتها مرة ثانية ثم يخرجه للناس أو يقرأ للطلاب، ثم إن وجد فيه أيضا ملاحظة يعيد 3 مرات. كل كتبه كان يكتب رحمه الله 3 مرات، فكان يقرأ للطلاب وعلى أهل العلم، فإذا وجد فيه ملاحظات أو أي شيء من النقد يعيد كتابته. فلعل هذا مما سبق الكلام أو حصل منه ما حصل أنه كتب بابا ونسي أن يترجم له، أو كان في ذهنه ترجمة ولم يكتب. فالمهم الحديث الأخير هذا ليس له علاقة أبدا بكتاب اللقطة، والحديث هذا علاقته في الهجرة، الحديث هذا قصته قصة وقعت في الهجرة، وليس له أي علاقة في باب اللقطة. ومن أراد أي يوفق بين هذا وبين اللقطة فقال بعض أهل العلم هذا في تكلف، يعني الذي يحاول إيش التنسيق بينه وبين كتاب اللقطة ففي نوع من التكلف. فالظاهر والله أعلم كان في ذهن البخاري أن يترجم له بترجمة مناسبة ولكنه نسي، فبقي الباب بدون ترجمة. أو الأمر الآخر أهم من هذا هو كيف صاغ للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر أن يطلب الحليب من الراعي، من راعي الغنم، وراعي الغنم ليس هو صاحب الغنم كما تعلمون، هذا راعي الغنم ليس هو صاحب الغنم، فكيف صاغ لهما أن يطلب منه الحليب ويشرب؟ هذا أمر أهم من ذلك، هذا أمر مهم جدا، يعني لماذا كيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر أن يطلب الحليب من الراعي، والراعي هو ليس صاحب الإبل وليس صاحب الغنم؟ فالجواب من عدة وجوه. الجواب الأول قد يكون هذا الراعي مكلف من صاحب الغنم، من صاحب الغنم، إذا جاء أحد من المارة أو من المسافر لك أن تقدم له من الحليب، يعني كأنه مأمور به من صاحب الغنم، مأمور به يعني له إذن، أو هو مأذون لمن طلب الحليب أن يعطيه.

فرق بين الاثنين. الجمهور يقولون ليس عليه قضاء في النفل بخلاف أهل الكوفة، فهم يقولون إذا دخلت في النفل ثم قطعته فعليك القضاء، لأن في البداية ما كان واجبا، ولكن لما قلت أو لما دخلت في الصلاة صارت واجبا فلا تقطع إلا لحاجة، إن قطعت فعليك القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم الشيخ، والله الوجوب والرفض هو الفرق بينه، في هناك فرق بينه، أنا ما أعرف هل هو واجب عليه أو من الأفضل أن يقطع. أظن ليس واجب، إنما من الأفضل، لأنه في صلاة النافلة، ما هي فرض عليه، ما هي واجب عليه، بخلاف إجابة الأم، إجابة الأم واجبة، إجابة الأم واجبة، فمن الأفضل حتى لو قلت من الواجب ما في معنى. نعم الشيخ، أي نعم، إذا كان هو أخذ شيئا من المال